والصلاة قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. إذن كتب الفقه دائما تبدأ بالطهارة. طيب وين يقول أهم شيء الصلاة؟ الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، الطهارة تكون قبل الصلاة وشرط لصحتها، فلذلك قدمت في الكلام.